الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضى ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن معاه ولا مانع لما اعطاه ولا معطي لمن ادناه ولا ساتر لما ابداه ولا مفدي لما اخفاه. سبحانه أخذ رؤوس بقومه رضيع فرعاه وساقه إلى حبل علومه فرداه وفاض عليه من النعم وأعطاه ثم ناداه يا موسى إبني إلى الله إنني أنا الله لا ويحاسب عليها يوم القيامة. هذه الثمرة الجهد وهذا السعي أنا مسؤول عنه، غير أني لست مسؤولا عن أي نتيجة أخرى. أمرت أن أسعى وأمرت أن أجتهد وأمرت أن أتعب حتى أترك ثمرة في هذا المجتمع يدعو الناس لي فيها بالخير. فإذا ما كان الواحد منا دائما في قبره لكنه يترك ثمرة، هذه الثمرة تستشرب له الدعوات وتستشرب له الرحمة. أمرنا بالسعي وأمرنا بالجهد غير أننا لسنا مسؤولون عن النتيجة. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فدية فليضرب مشهد القيامة المهيب. هذا المشهد العظيم أمر النبي أنه حين قام لو قام هذا المشهد وفي يدك عمل وفي يدك فتيلة لا تتركها بل اضربها. من يعتني بها؟ من يهتم بها؟ من يرويها؟ من يشفيها؟ من يحسنها؟ هذا أمر لا يشغلك، ولكن الذي يشغلك أن تتركها في مكانها الصحيح. بعد ذلك النتيجة على الخالق سبحانه وتعالى. البناء الحقيقي الذي أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا بناء لربما تراه بعينك، الكل منا يتعب حتى يصنع شيئا دنيويا، فالكل منا يتعب حتى يبني بيتا، حتى يبني مصلحة، حتى يبني شخصا، حتى يبني أي أمر دنيوي، ولكن هناك هناك بناء أعظم وأعظم هو أن يبني الإنسان في نفسه وبولده، بناء الشخصية المسلمة. كيف تصبح شخصية مسلمة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو البناء المكشوف، وهذا هو أعظم الأبدية والأفضلية. فإذا كانت لك ثمرة، هذه الثمرة هي التي تفخر بها في دنياك وترفعك في الآخرة درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الزهاد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم يتبع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية والولد الصالح ربما أو ينبغي عليك عبد الله أن تبني فيه من المال. كذلك أيضا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ينتهي العبد من الحساب، انتهى حساب الله تبارك وتعالى للعبد، بل واستقر هذا العبد في درجته في الجنة، العبد ده خلاص عرف رب الجنة في الجنة، لا ينزل ولا يرفع، فيجد العبد نفسه يرتفع درجاته. العبد لله نفسه عمل ايه؟ يرتفع درجاته في الجنه. فيسال هذا العبد: من اين هذه الرفعه؟ ومن اين هذا الارتفاع في الدرجات؟ فيقال له: من استغفار ولدك لك. هذا الولد الذي صنعته على عينك في دنياك هو الان يستغفر لك ويدعو لك بالخير فترتفع انت درجات في جنه ربك سبحانه وتعالى. هذه الشخصيه حتى تبنى لابد لها من اربعه محاور اساسيه: تبني ابنك صح، تبني ابنك او تبني ولدك صح، لابد من اربعه محاور يربى عليها هذا الولد. اولا العقيده، أن يكون لهذا الولد عقيدة راسخة، أن يربى هذا الولد على العقيدة، أن يربى على اليقين بالله، وأن يربى على الثقة في موعود الله، أن يكون لديه مبدأ عظيم هو أن الأمر كله لله. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يصحح للصحابة المسائل، بس ما النبي صلى الله عليه وسلم كان مهمته أعظم مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم يصحر للناس الأخير ويصحر للناس العقار. النبي الذي كلف برسالة عند الأربعين وظل يدعو قرنه 23 عاما، 23 سنة منهم 13 سنة عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا واحدا: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. بل 13 سنة يصحح للناس عقيدتهم أنه لا معبود بحق إلا الله، وعشر سنين نزل فيه بالمحرم والحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل تحاليل الدين التي نسير عليه إلى أن يبث الله الأمر عليه من 10 سنين بس، و 13 سنة صحح إيه؟ عقائد تصحح. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أرسل معاذ إلى قوم فقال له يا معاذ: إنك زكتي قوم أهل كتاب، فأول ما تخبرهم أول حاجة تخبرهم بها يا معاذ أعلمهم أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أحد من عبادة إلا الله، ثم أخبرهم بعد ذلك أن محمد رسول الله. بهذه العقائد تحدث النتائج الطيبة، وبهذه العقائد يعطي الله تبارك وتعالى النصر لعباده، وبهذه العقائد يعطي الله تبارك وتعالى الرفعة لأوليائه الصالحين. وما كان أبدا النصر ليتنزل على قوم بعدة وعذاب. لو تأملت في تاريخ مواجهات أهل الإسلام مع أهل الشرك تجد أن المسلمين ما كانوا يوما أكثر من عددهم. مفيش يوم كده المسلمين دخلوا بعضهم مع المشركين وكان المسلمين أكثر منهم، لا في عدد ولا في عدة ولا في عدد، ومع ذلك يكتب الله تبارك وتعالى النصر لأهل الإسلام. ليه؟ من عقيدة اللي هي إيه؟ الثبات واليقين على منهج الله تبارك وتعالى. لديه يقين ولديه عقيدة أنه لم يرزق، إما نصر وإما شهادة. لما تشتري معايا الموضوع لو انتصرت أنا بالرفعة الدنيوية وفي الآخرة كذلك، ولو قتلت فأنا شهيد في سبيل الله. لهذا انتصر أهل الإسلام دائما من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النحو بإيه؟ بقوة العقل. حين ترى في مجتمعك على هذا الواقع بتاعنا تجد أن أناسا يرينون دينهم بعرض من الدنيا، تجد أن أناسا يريدون أن يقدموا هذا الدين للناس على أنه سهل يسير فيبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ليه عم أصلك الدين ده دين سهل يسير؟ طب الحجاب ده يا حجاب مش حرام، اسمع أمامي براحتك يا عم مش حرام مش حرام. وهذا هو الخطأ الخاطئ الذي يرتكبه كثير ممن أنعم الله عليهم بنعمة الدعوة وممن ابتلاهم الله تبارك وتعالى بسماع مثل هذه القراءة في وحي الكلام ده حلو قوي على الإطلاق. أنا عاوز كده أصلا قال حجاب مش فرض برضه تخلع حجاب وتمشي شعرات الشعر وبالأمانة مش حرام بقى تسمع أغاني كل الليل وكل النهار. هذه الأمور هي التي خلخلت وهبت العقيدة لدى كثير من أهل الإسلام. ليس هذا وحسب، بل إنك ما وفيت ولدك يوما ما على أن هذا الدين عزيز وعلى أن هذا الدين غالي وأن هذا الدين لا يجوز أبدا أن يكون محطا للسخرية ولا محطا للاستهزاء، وأن هذا الدين قد أعزل الله منه. لما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس وأحقر الناس فأعزل الله بالإسلام، فإن ابتغيت العزة في غيره أذلك الله. حين ترى أن سب الدين والشتيمة في دين الله تبارك وتعالى على ألسنة كثير ممن اتهموا أهل هذا الدين، وممن قالوا أن ربنا الله وديننا الإسلام ونبينا محمد، تحزن كل الحزن بينما ترى مجموعة من الشباب يضحكون فيما بينهم وتجد سب الدين على ألسنتهم كثيرا. بني عليك عبد الله أن تربي ولدك على أن هذا الدين ما جاء بذلك، وأن هذا الدين قد ضحى له الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين ما وصل إلينا بهذه السهولة وبهذا اليسر إلا أن هناك أقواما وأشياما ضحوا لا بأموالهم بل ضحوا بأرواحهم حسبة أن يأتي هذا الدين إلينا بهذه الطريقة. فأول أمر تربي ولدك عليه أن يكون لديه عقيدة قوية، فإذا ما حدث له مصاب وجاءه ابتلاء أو قدر الله تبارك وتعالى له بلاء تجد الوالد ثابتا كالجبال، لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأنه عجبا لأمره، أصابته خيرات أصابته خيرات شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرار صبر فكان خيرا. هذه العقيدة التي أظهرها وينبغي أن تزرع في مبدئها. ثم بعد ذلك هذه العقيدة لابد أن يكون هناك أخلاق، خلق كريم أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، وفي رواية يا رسول الله من أكثر الناس دخولا للجنة، أكثر حاجة يا رسول الله دخل الناس الجنة إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق على قدرك لا بد ان تكون ناجحا فيه، علاقتك بالخالق سبحانه وتعالى وعلاقتك بالمخلوق. يقول الحافظ ابن رجب طيب الله ثواه تعقيبا على هذا الحديث، يقول: حتى لا ينشغل مريد الجنه بالصلاه والصيام والحج وينفى علاقته بالناس فيصبح مفلسا. حتى لا ينسى مريد الجنة، مين مريد الجنة؟ كلنا مريد الجنة. حتى لا ينسى مريد الجنة أو حتى لا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام والحج، تجد الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمد إلا أنه ينسى علاقته بالناس، يأكل أموال الناس بالباطل، ويأكل أموال الناس ظلما، ويتعامل بالرشوة، ويتعامل بالربا، ويأكل مال اليتيم، ومع ذلك لم يصلي بالصف الأول. مثل رايح يعيد في كل سنة، هكذا وابتلت الدنيا بالقيامة. ما هو مصيره يوم القيامة؟ فيصبح مفلسا، يصبح مفلسا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل يؤتى يوم القيامة بجبال حسنات، مع جبال حسنات، ويأتي ومن شتمها وسبك دمها وهلك عرضها، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإذا بنيت حسناته أخذ من سيئاته عليه فأصبح في النار. ليه بقى عمل الرجل ده؟ لأنه يصلي ويصوم يا عم، أما حق الله، أما حق العباد، لم يكن ناجحا فيه بأي درجة، ما عملش أي حاجة من حق العباد. تجده على سوء خلق، اللي كان يشتك، اللي كان يضرب، اللي كان يسب ويجيب وهكذا، ومع ذلك ما عندوش حاجة ما عندوش أسئلة، ما عندوش مشكلة خالص. هذا الله تبارك وتعالى ما أمرنا بعبادة إلا وكان لها فرض، ما أمرنا بعبادة إلا وكان لها فرض، قال ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذه العبادة جاءت بغضب معين، هناك عن الفحشاء الذي يعاملك بالاحسان. اذا أخلاق عبد الله هي التي تصنع البطل، وهي التي تصنع الشاب المحترم، عقيدة وأخلاق ثم بعد ذلك عين. أتعلم وعلم نفسي وعلم أولادي، فما نال المناصب ولا نال أحد قمم الدنيا إلا بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم مش انت بقيت كبير في السن، طب كل العلوم انا اقدر احوز كل العلوم؟ لا طبعا ما اقدرش احوز كل العلوم، ولكن لا ينبغي ابدا ان يكون ان اكون انسان مسلما واحدا بالله مقتنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما اعرفش قلبي، ما اتعلمش الصلاه ازاي، ما ينفعش ابدا ان اكون انسان مسلم قلوبي النبي صلى الله عليه وسلم وما اعرفش اتوضا وما اعرفش اهتزي وما اعرفش اتعامل مع اولادي واتعامل مع زوجتي ازاي، عشان اكون راجل تاني ولدي اموال وما اعرفش يعني ايه الزكاه وما اعرفش خبر زكاه ازاي ولا بدات الزكاه والصدقات وما اعرفش يعني ايه حال الحول وضرب على الكلام. لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو حال المسلمين. لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من يرد الله مني خيرا يعلمني الدين، يعلمني دينه، يخليه يفهم دينه ويمشي على دينه صح. بهذا ينال العبد ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم اذا كان للانسان علم، واذا كان لديه علم بالحلال والحرام، واذا كان لديه علم باوامر الله تبارك وتعالى وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. احرص على تعليم قلبك العلوم الدنيويه، العلوم الدنيويه لا بد له من ان يحرص عليها ولا بد له ان يتمسك بها، ولكن لا بد ان يكون لديه ابدا ايضا علم ديني. ما تخليش ابنك ماشي بالسكه الدنيويه بس، لا خلي له ورد بالقران، خلي نصيب في يوم في كتاب الله تبارك وتعالى، يحفظ يراجع يفسر يقعد يتدبر ايات الله تبارك وتعالى. ليس هناك افضل من علم القران، ولا يتلجج احد ولا يتحجج انه ليس هناك وقت. كل القران في الصيف بس في المدارس التحكيم وكنا نايم صعبه، ما كان هذا ابدا. القران هو الذي يفهم العقول، وهو الذي ياتي للناس ولكل الناس بمختلف اعماله بالبركه في الفهم وبالبركه في العقل. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا اشكر الله شكرا جزيلا واصلي واسلم على من ارسله ربه هاديا هاديا مبشرا ونذيرا. ثم اما بعد عباد الله، اوصيكم نفسي مقصره بالتقوى غير عظيم ونتقي جميعا يوما ترجع فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عقيده اخلاق علم ثم بعد ذلك عمل. العلم ياتي مع الايه؟ الا مع العمل. لابد عبد الله ان تعمل وان تجتهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القران وعلمه. ابد وايه؟ وجدك هو ده العمل. اعمل العمل يكون دماغ ازاي؟ كيف تسير وقتك العمل؟ شوف كل واحد في الدنيا عاوز يبقى مصلحته اكبر مصلحه ومصلحته انجح مصلحه وهو اشطر دكتور. ليس في ايه؟ الطموح والامل. انت ما تروحش في دنياك، طب خليك تقف مع مين؟ مع الخالق سبحانه وتعالى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فساله سؤالا ثم اراد ان ينصرف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيدي مش عايز حاجه اعملها لك. فقال له: اريد علاجا لن تكتب عليه، حاجه بسيطه جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا تكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ ما انتش عارف تطلب زي عجوز بني اسرائيل. فقال الصحابه: وما عجوز بني اسرائيل يا رسول الله؟ عجوز بني اسرائيل جميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما خرج موسى مع قومه فرفع عنه المشرك اظلم عليهم الطريق. سيدنا موسى ماشي مع قومه زي الوقت كده، راح طريق نعتم عليه. فقال موسى لقومه ما هذا؟ فقالوا له يا أبي الله إن قوم يوسف عليه السلام قد عاهدوه عن تبتهم لن يخرجوا من مصر إلا ومعهم عظام الله. يا نبي الله قوم يوسف كانوا معدين وهم مشاهدون لم يأخذوا إيه؟ رفات وعظام ليكسبهم عليه. فقال لهم وأين عظامهم؟ من عظامهم؟ قالوا لا نعلم. قال لهم وهل يعلم؟ قالوا عجوز في بني إسرائيل. ذهب موسى وقومه إلى عجوز بني إسرائيل. يا أبت الله دلنا على طريق عظام يوسف حتى يضيء لنا الطريق. فقالت له يا موسى لا أدلك حتى تعطيني أجرتي. مش هذه كلمة الدين وكلمة. فقال لا وما تريدين. قلت كم في المشوار يا حيث من إلى إيه؟ فقال له أريد موافقتك في الجنة. بس. هي اللي فسأل موسى ربه فقال له ربه قلت لها وهي معك للجنة. هو ده الطمع. هو ده الطموح. هو ده الأمل فيما عند الله تبارك وتعالى فدلتهم على عراق يوسف فأخذوها فأنابت الموت. هو ده الطمع الغريب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلمي. النبي يقول له الرجل سلمي. فقال له أريد موافقتك في الجنة. قال له شيئا يا صبحي قال له اريد غير ذلك مش عايز اكثر من كده. وهذا هو اعلى الطموح يا الطموح عبد الله ان تطلب من الله ان توصل اعلى الجنه وان يكون لديك يقين ان الله تبارك وتعالى سيعطيك وان الله تبارك وتعالى سيعطيك امنيتك لان امنيتك وامنيه العالمين لا تساوي عند الله شيء. خير عبد الله ثق في ولدي ثق في وثق أن هذا الولد هو ابتدائك بعد أن يقدر الله تبارك وتعالى لك. هو ده اللي مستقل بعد. هو ده اللي مش هيشيل اسمي. هو ده اللي ذبح أمامي. هو ده العداد اللي هيعدي ولا يقبل. ثق في ذلك. في زمن أصبح كلام الآباء والأمهات لأبنائهم والله ما المنافع. الآبين يا وزيحي والله ما انت شيء من نجاح. الله تبارك وتعالى أمرنا وقولوا للناس ايه؟ حسنى كل دين للناس ما بالك بثمرتها بصنعتها تبنك بصنعتها كردك تعمل على أحسن إليك أجلسه في موضعه خذ رأيه كبره اصلح منه شخصية وتبعد انت مطمن عليه وعلى الاسلام كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيته. السيده بنت عتبه رضي الله عنها رزقت بولد صغير كده كان ولد عمال يلعب في البيت وجاءتها زكاه فقالت لها هند دي مرات مين؟ سفيان بن حرب. فقالت لها شوف الست لكل السيده هند ايه؟ اسال الله ان يسود قوما. ولد عمار رايح ليه كده بالعكس. فبتقول لها ايه؟ اسال الله ان يسود قوما. انت رايك دعوه دي؟ دعوه جميله يعني انا رب اشوفه ايه؟ سيد في قومي. تقول السيده هند تقول لها ايه؟ سكنته وعبدته ما يهتمنيش. يكون أحسن إن لم يكن سيدا للعرب. مكي خير. أنا مش عاوزين مسيد في مكة. أنا عاوزين مسيد على مين؟ على العرب. فيصبح معاوية وأبي سفيان داهية العرب أميرا للمسلمين وخليفة عليهم. اشتغلت عليه، صنعت منه انسان، صنعت منه طائف، اتى من انجبت العرب هو معاويه وابي سفيان رضي الله عنه. السيده صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم رزقت بولد وهو عنده ثلاث سنين. بقت تخطو كده وتمشي على اطراف المدينه في بئر مهجور وتربط الولد من وسطه وتنزله في البئر. فيأتي الولد فتضربه على يده فيسكت، تنزله مره ثانيه فقد ذلك عيبه تقطع تضربه ويتنزله. طلعت امراته وقالت لها يا صديقي انك يوم بسوء، انت يعني فيه كده هي دي النعمه اللي بيشكر ربنا عليها. فقالت لها انزلته في بئر مظلم حتى لا ينال احد فيصبح فارسا، فلما بكى ضربته على يده حتى يعلم اذا حدبه امر لا يبكي كما تبكي النساء. فبيت يشوف العكس ما يخافش لما يعيط الضرب يفكر هيحد الامر ازاي. فاصبح الزبير بن العوام رضي الله عنه. هي دي كانت التربيه وهو ثقه في اولاده في ولده. مش دايما تحسسه انه بلا قيمه، ولاد بيرغبوا من كده ليه؟ وبيبعدوا عن الدلائل والامهات ليه؟ مش لاقيين حتى الكلمه ليه؟ الكلمه الحلوه حتى مش لاقيها، لازم تبقى تضرع عن الله تبارك وتعالى بدعاء يصلح ولدك، تفضل تقول لذلك اطعمه حلالا، وبارك الله تبارك وتعالى فيه، اسال الله تبارك وتعالى في حياته ان ينفع لنا الربا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الابرار. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وإلى حسنة ولا سببة عذاب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ربنا أسرنا ولا تكثر علينا، ارض عنا وأرضنا، اشفع يا رب كلمتنا على الهدى، قلوبنا على التقى، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ائذنا بالحق وائذن الحق بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا لا تدع لاحد منا في هدى في حق ذنبا الا غفرته، ولا دائما الا قضيته، ولا ظالما الا سلم فضلته، ولا مولدا الا عافيته، ولا ضيق رزقي واسع رزقه، فلا مكروه الا كنت كروبا، ولا مهما الا نكرت هما، ولا مريضا الا شفيته، رب الناس مذهب الباس، شفيت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، حتى يغادر سقطا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. ربنا اشف عنا العذاب المؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب المؤمنون، ربنا اشف عنا.